يعني بقول لك طول بالك شويه وانت بتجي مستعجل لو عايزين نعذب الخرج الصبح كل سماع جربها نعيتها يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله Thank you. يا شيخ ياسر عليك التعيد الله الله اضرب حروح شوف قلب راح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ايوه